كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب مهم جدا، أوصي الإخوة أن احنا نصبر أنفسنا هذه الدقائق اليسيرة نتعلم فقه هذا الباب المهم، ألا هو باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ولذلك يقال للسحور أو للسحور سحورا، لأنه يكون في آخر الليل، في آخر الليل. والله تعالى قال عن السحرة: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم. والسحر رقى وعزائم وعقد تؤثر بإذن الله عز وجل في بدن المسحور وفي قلبه وفي عقله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك الله العظيم رب العرش يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شوف، انظر إلى ضرر السحر وإلى تأثيره بإذن الله وقدره. ولذلك السحر يفرق بعد أمر الله تعالى بين الزوجين، ويأخذ أحدهما عن الآخر، يعني جعله لا يستطيع أن يقرب من أهله. والله تعالى أخبر في القرآن الكريم، قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن السواحر اللائي يسحرن وينفثن في العقد ويعقدن عليها، نسأل الله العافية والسلامة. أمرنا الله أن نستعيذ بالله تعالى من شرهن. ولذلك هذه الآية وقول الله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يرد على المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن السحر تخيل ليس حقيقة. لا، السحر حقيقة لا شك، وواقع في الأمة بكثرة، وأعظم أمة يقع فيها السحر هم اليهود، قاتلهم الله رب العالمين. أما حكم الساحر فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد إلى أن الساحر كافر، وأما الإمام الشافعي رحمه الله عليه فقال: لا يكفر إلا إذا أتى في سحره بما يبلغ الكفر. جمهور العلماء قالوا: هو كفر، لأن السحر لا يتأتى السحر من قبل الشياطين إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى، نسأل الله المعافاة ونسأل الله العافية. ولذلك الله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأيضا يعني هناك حديث يعني في كلام: الساحر كافر، لكن الله أعلم ليس صحيح. وقال الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسرها عمر رضي الله عنه بأنه السحر، والطاغوت فسرها عمر رضي الله عنه أيضا بأنه الشيطان. يؤمنون بالجبت أي يؤمنون بالسحر، يعتقدونه عقيدة ويقومون به والعياذ بالله بنشره بين الناس، ويعني يضرون الناس به بعد أمر الله تعالى. فالله جل جلاله أيضا يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علموا أي علم اليهود لعنة الله عليهم أن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. والحسن قال: ليس له دين، وليس له عند الله خلاق، ليس له في الآخرة ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ولا خير، له عند الله شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك الإمام حنيف ومالك وأحمد قالوا لما قالوا يكفر، الإمام الشافعي قال: لا يكفر إلا إن اعتقد إباحته كفر، أو أتى في سحره بما يبلغ الكفر، نسأل الله المعافاة والسلامة. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: الطواغيت كهان، يعني من ضمن الطواغيت كهان، لأن الطاغوت أجمل وأشمل ما فسر لفظ الطاغوت هو ما فسره به ابن القيم، حيث قال: الطاغوت كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان يدل على أن الكهان من الطواغيت، ليس هم الطواغيت كلهم. الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. الشياطين لما كانت تسترق السمع كانت تنزل بهذا الكلام الذي الأمر الذي سمعته في السماء، ينزل الشيطان بسرعة يلقيها الشيطان إلى من تحته، والشيطان الآخر يلقيها إلى من تحته، إلى أن يصل إلى الكاهن أو الساحر فيلقيها عليه ويزيدها على هذه الكلمة 100 كلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال السلف فيدركه الشهاب، إما أن يدركه قبل إما أن يدركه قبل أن يكون قد ألقى الكلمة أو يكون قد ألقاها، يعني إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب يحرق هذا الجن الذي استرق السمع، لكن ممكن يحرقه بعد أن ألقى الكلمة التي سمعها في السماء للجن للكاهن الذي هو ولي من أولياء الشيطان، فيزيد الكاهن على هذه الكلمة 100 كذبة، فالناس يصدقوا بهذه الكلمة الحق ويزيد عليها الكذب ويصدقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا 7 الموبقات، يعني كونوا في جانب بعيد عن جانب الموبقات هذه لأنها تهلك صاحبها، وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها بما تجلب عليه العقوبة في الدنيا من حد أو غير ذلك، وتهلك في الآخرة بما توجب عليه من العذاب، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله ينجينا ويغفر من كل مكروه وشر. اجتنبوا 7 الموبقات، أول ما بدأ بقول عليه الصلاة والسلام الشرك بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله والسحر، السحر مرة معنى تعريف السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق الذي أذن الله فيه في قتل النفوس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بـ1 3، الثيب الزاني، يعني إنسان نسأل الله العصمة والعافية متزوج أو سبق له الزواج ووقع في الزنا، شرع الله فيه أن يرجم حتى الموت، نسأل الله أن يباعد بيننا بين الفحش كلها. الثيب الزاني والنفس بالنفس، إنسان قتل إنسان يقتل به، ولكن يقتل به متى؟ إذا كان قتل عمدا، إذا قتل العمد يقتل به، هذا الأمر متروك لأولياء الدم، إن شاءوا عفوا هذا يرجع إليه، وشبه العمد كذلك. أما قتل الخطأ، قتل الخطأ قال أهل العلم بأنه لا يقتل به لأنه ليس كبيرا من كبائر الذنوب ولا صغيرا، لأنه خطأ والخطأ مرفوع عن الإنسان، فنسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا ويجنبنا كل شر يا كريم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، الربا يا إخواني مصيبة عظيمة، يعني ما من ذنب، ليس هناك ذنب جاء في كتاب الله قال الله تعالى عنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا الربا نعوذ بالله. ولذلك ابن دقيق العيد يقول كلمة عظيمة جدا، يقول الربا مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله العافية، يعني أكل الربا ده نسأل الله العافية في الغالب يختم له بخاتمة السوء نعوذ بالله العظيم من الخذلان. ومما يذكر فضيلة الشيخ محمد حسان يعني حفظ الله تعالى كان في محاضرة في المنصورة فجاء بعض طلابه إليه وقال الشيخ يعني أرجو منك أن تستغفر وتدعو لوالدي والناس الموجودين يعني يؤمنوا لأنه توفي اليوم، وقص عليه أنه مات يعني ميتة سيئة جدا، مات ونسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم يا رب، وهو يضع رأسه أعزكم الله في المرحاض وقبضت روحه على هذه الحال. فقال أستحلفك بالله اسأل لي أمك كيف حال أبيك. فذكرت له أنه كان لا يصلي تقريبا الجماعة أو لا يصلي. قال أنا أعلم أن الصلاة أمر عظيم، لكن أبوك عنده ذنب عظيم آخر استوجب سوء الخاتمة. فسألته، فسأل أمه فأخبرته أنه كان يتعامل بالربا والعياذ بالله. فسوء الخاتمة له أسباب، من أسباب سوء الخاتمة أكل الربا، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله النجاة يا رب العالمين. وأكل مال اليتيم، مال اليتيم، اليتيم ليس له من يدافع عنه. ربنا جعل بعض الناس ولاية، لهم ولاية على مال اليتيم، عمه أو يعني غير ذلك، فهذا الوالي مستأمن على مال اليتيم، أمانة عنده. أكل مال اليتيم أو أخذ المال ده حطاه في أرض له، أو أخذ المال اشترى بيع سيارة، أو أخذ المال اعطاه لابنه، ليس المراد به الأكل بس فقط، وإنما ذكر أكل مال اليتيم لأنه في الغالب ما يصرف المال في الطعام والشراب. فأخذ مال اليتيم بغير حق بأي وجه من الوجوه كبيرة من كبائر الذنوب، صلى الله عليه وسلم. والتولي يوم الزحف، يعني إذا التقى جيش المسلمين مع الكفار وخلاص الفئتان يعني اجتمعتا، يأتي بعض الناس يتولوا، يولوا الأدبار وينصرفون فيوقعون يعني الأثر السيء في نفوس المسلمين، فهذا لا شك أنه كبيرا من كبائر الذنوب. قال أهل العلم إلا إن كان ينصرف إلى فئة، إلى فئة يعني هو الآن يقاتل المشركين فينصرف من هذه الناحية إلى الناحية الأخرى ليقويها أو غير ذلك، أو متحرفا لقتال يتفنن في قتال الكفار يوهمهم أنه انسحب فيعني يتبعوه ويكون قد أعد كمينا لهم وما شابه ذلك كما كان يحدث في حروب المسلمين. فهذا يعني تولي يوم الزحف من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات المراد به قذفهن بالزنا أو اللواط، نعوذ بالله. ويدخل فيه المؤمنين، يعني من قذف مؤمنا أو مؤمنة نسأل الله العافية، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا قال أهل العلم يدخل في ذلك المتزوجة وغير المتزوجة بالإجماع، يعني مش القذف بس أنه يقذف واحدة بكر، لا، سواء قذف أي رمى إنسان عفيفة طاهرة بالفاحشة أو بالزنا نسأل الله العصمة والعافية، سواء كانت متزوجة أو سواء كانت بكر، بإجماع أهل العلم يكون ذلك قذف ويدخل صاحبها في الكبائر التي حرمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم إلا إذا كانت المقذوفة دون سن 9 سنوات، صغيرة، فهذا يعني تكون معصية، أي نعم، لكن ليست بكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قذف الكافرات، واحد قذف كافرة لا يعد كبيرة ولكنه من صغائر الذنوب، والإنسان المسلم لا يتكلم إلا بالحق، نسأل الله العافية والسلامة. هناك أحاديث أخرى بينت كبائر غير هذه، يعني ليس هذه الموبقات فقط، لا، هناك يعني أحاديث أخرى بينت أن مثلا منها اليمين الغموس، منها شهادة الزور، منها الأمن من مكر الله عز وجل، والقنوط من رحمة الله، وسوء الظن بالله تعالى، والزنا والسرقة، بينت أن هذه كلها كبيرة. و قال عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا الحديث يعني الصحيح أنه موقوف على جندب رضي الله عنه. جندب يقول حد الساحر ضربة بالسيف، هذا جزاء الساحر. ولذلك ذهب جمهور العلماء الإمام مالك، الإمام حنيفة، الإمام أحمد إلى أن الساحر يقتل، يضرب بالسيف، تضرب تقطع عنقه. الإمام الشافعي قال يقتل إن أتى في سحره بما يبلغ الكفر أو أنه اعتقد إباحته. وثبت قتل الساحر عن أمين بن عمر وعن أمين بن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن جندب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. هل هو جندب بن عبد الله أو جندب يقال له جندب الخير قاتل الساحر، وله قصة. جندب الخير رضي الله عنه وارضاه كان يعني هناك ساحر في زمان جندب، وكان قد انقرض يعني الصحابة، كان يأتي إلى الناس فيوهمهم أنه يقتل إنسان ثم يحييه، يخيل إليهم ذلك. فجاء جندب مشتملا على عباءته ووضع سيفه فيها، فلما جاء أوهمهم هذا الساحر أنه قتل نفسه ثم يريد أن يحيي نفسه بعد ذلك، فجاء هو بالسيف وقال بسم الله وضرب هذا الساحر وقتله، وقال ليحيي نفسه ولو كان صادقا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف. نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. وأم المؤمنين حفصة سحرتها جارية لها فأمرت بها فضربت عنقها قتلت. لذلك صح عن جندب وصح عن عمر وصح عن عبد الله بن عمر وصح عن أم الحفصة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أمروا بقتل الساحر. وفي صحيح البخاري عن مجال بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، قتلنا ثلاث سواحر. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال استدل به أهل العلم، يعني من أهل العلم استدل بهذا الأثر على أن الساحر إذا مسك وهو بيعمل السحر يقتل ولا يستتاب. وذهب الإمام الشافعي وعدد من أهل العلم لأنه يستتاب، لأن ذنبه مهما كان لا يزيد على الكفر بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يزيد على الشرك. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم التوحيد وأن يتوفنا عليه بعد طول عمره وحسن عمل. صلى الله على محمد وآله وصحبه.